الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات خلال 10 دقائق كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بحول الله تعالى حول كتاب 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي عن هذا الكتاب 4 أمور. ذكرنا اسم الكتاب وأنه 40 في قواعد الإسلام ومباني الأحكام المشهور 40 النووية. وذكرنا اسم المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، المتوفى 676. وذكرنا سبب تأليف الكتاب وأنها 3 أمور لحديث ورد: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء والفقهاء. وقال: واقتداء بمن سبقه من العلماء أئمة الدين، فإن النووي أراد أن يقتدي بهم في تأليف 40 حديثا جامعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا السبب الثالث: تبليغ هذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، وقوله: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. الأمر الرابع الذي أشرنا إليه في اللقاء الماضي هو ما يحتويه هذا الكتاب، وأنه يشتمل على جملة أحاديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول، قال رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري القشيري. هذا الحديث سوف نتحدث عنه بحول الله تعالى من خلال 4 أمور أيضا. الأمر الأول ما يتعلق برواية الحديث وتخريجه، والأمر الثاني ما يتعلق عن مكانة الحديث ومنزلته، والأمر الثالث عن معاني الحديث وألفاظه، والأمر الرابع ما يتعلق بالنية وشأنها العظيم. أما ما يتعلق عن تخريج الحديث وروايته فإنه متفق عليه، كما قال رحمه الله تعالى: رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث في أوله يعتبر غريبا، ثم بعد ذلك انتشر بين العلماء. والغريب في مصطلح الحديث ما تفرد بروايته شخص واحد في أحد طبقات الإسناد، فإنه لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، ثم لم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم بعد ذلك روى هذا الحديث عن يحيى قرابة 200 أو أكثر، وأغلبهم وأكثرهم من أئمة الإسلام. وإذا روى الحديث من أحاديث الإسلام، إذا رواها البخاري ومسلم، فإن النفس تطمئن لصحة هذا الحديث، ليس عصبة للبخاري ومسلم، ولا صحة لكل ما فيها من الأحاديث، ولا لأنهم معصومون، ولكن لأن الأمة قد تلقت هذين الكتابين بالقبول، كما قال النووي: اللذين هما أصح الكتب المؤلفة، أي أن البخاري ومسلم هي أصح الكتب التي ألفت. وقال الله عز وجل: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي أن الإجماع انعقد على أن الأحاديث التي في البخاري ومسلم كلها مقبولة وكلها صحيحة بعون الله عز وجل وتوفيقه. أما ما يتعلق بشأن هذا الحديث ومكانته فإنه من قواعد الإسلام العظيمة، وإن كثيرا من المؤلفين ابتدأوا كتبهم بهذا الحديث، منهم النووي في هذه 40، وكذلك عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، وكذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى ابتدأ كتابه الجامع الصحيح بهذا الحديث العظيم، وجعله كالخطبة للكتاب. وذلك أن الإنسان إذا أصلح نيته فإن أعماله سوف تصلح بحول الله تعالى وتوفيقه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن أصول الدين وأصول الإسلام ترجع إلى ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: الحلال بين والحرام بين. فالإسلام يرجع إلى هذه الثلاثة أحاديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات يعتبر ثلث العلم، وذلك أن ما يصدر من الإنسان إما أقوال أو أفعال أو اعتقادات، وهذا الحديث يشكل جانب الاعتقادات وجانب النيات، فلذلك كان ثلث العلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى أيضا: إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وهو يدخل في أكثر من ذلك، لأن في كل مسائل الفقه لا بد من النية. أما ما يتعلق عن ألفاظ الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أداة حصر تفيد أن ما بعدها مقتصر ومنحصر فيه الحكم وتخرج ما غيره. والأعمال هو كل ما يصدر من العبد من أقوال أو أفعال أو اعتقادات، وليس المراد أن الأعمال ما يقابل الأقوال، وإنما هذه اللفظة تشمل الأعمال القولية والفعلية والاعتقادات. بالنيات أي أنها لا بد لها، ودافعها ومصححها هي النية، والنية هي إرادة القلب. وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ليس تأكيد محض بل إنه إنشاء معنى جديد، أي أن الأعمال كلها بالنيات، هذا حكم الشارع بالنسبة للأعمال. ثم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حكم الشارع بالنسبة للإنسان وبالنسبة للعامل، فليس له من عمله إلا ما نواه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين هذه القاعدة الكلية أن الأعمال كلها بالنيات، وأنما لكل امرئ أي كل شخص ليس له من عمله إلا ما نواه، بين هذه القاعدة بالمثال فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والهجرة هي ترك بلد الكفر إلى بلاد الإسلام تقربا إلى الله تعالى. فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله أي أن قصده ونيته هو الله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يتحقق له ما أراد، فكان الخبر مطابقا للمبتدأ باللفظ ومختلفا عنه بالمعنى، أي أن من كانت إرادته وقصده لله ورسوله فأجره وثوابه أن هجرته إلى الله ورسوله، فحصل له ما أراد لأن نيته وقصده طيب. ثم قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، الأول تاجر والثاني ناكح وخاطب ومتزوج. ثم قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يعد ما أراد، لأن إرادات الإنسان وأمور الدنيا لا يمكن أن تحصر، فقال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولم يذكرها أيضا من باب التحقير ومن باب التزهيد بها، فإن أمور الدنيا بالنسبة للآخرة لا تسوى شيئا ولا تساوي شيئا، فقال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما ما يتعلق بالنية فإن شأنها عظيم، والنية لها أمران: نية القصد بأن يكون العمل لله عز وجل دون ما سواه، ونية التمييز وهدفها والمقصد منها أن يميز الإنسان بين العبادات فرضها ونفلها، وأن يميز بين العبادات المختلفة، فإن صلاة العصر والظهر والعشاء كلها 4 ركعات إنما يحصل التمييز بها بالنية، فإذا الإنسان أراد أن يجمع بين الصلاتين صلاة العصر والظهر مثلا، فإن النية هي التي تميز أن هذه صلاة الظهر وهذه صلاة العصر، وإذا دخل المصلي إلى المسجد فصلى 2 ركعتين فإن النية هي التي تميز هذه 2 ركعتين هل هي سنة أم فرض أم واجب، وكذلك تميز النية بين العادة والعبادة، فإن الإنسان إذا اغتسل إن كان يريد أن إذا أراد أن يكون يريد أن يتبرد وأن يتنظف فإنها عادة، وإذا كان يغتسل إما عن جنابة وإما ليوم الجمعة فإنها عبادة، وغيرها من الأمثلة فيبين هذا ويتضح أن النية تميز العادات من العبادات، وتميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز أيضا قصد الإنسان ونيته هل هي لله عز وجل خالصة فإن شرط قبول العمل هي الإخلاص والمتابعة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه وفضله وإنعامه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال والاعتقادات، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك حسن النية والذرية، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وخشية لك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.